الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ثواب رمي الجمار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رميت الجمار كان لك نورا يوم القيامة. وعنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما أتى إبراهيم خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، أي غاص فيها، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرج له عند الجمرة الثالثة فرماه بسبع حصيات، وملة أبيكم إبراهيم تتبعون.